الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بين المؤامرات الشيطانية التي يجب القضاء عليها بإذن الله العلي العظيم المتمثلة في أن الشيطان خادم السحر في الجسد يتقوى بأسحار خارج الجسد كلما بطلت أسحاره الموجودة في الجسد بإذن الله العلي العظيم، يعني المسحور مربوط بأشخاص آخرين ربما من نفس العائلة، هؤلاء تسكنهم شياطين خدام السحر فيكون مربوط بهم كلما تبطل أسحاره فإن خادم السحر المسلط عليه يأتيه مدد من الأسحار من هؤلاء، أو أنه تكون الأسحار يعني أسحار الإمداد عن طريق أسحار مرشوشة أو طلاسم أو إمداد من حمام يعني البيت إلى آخره. لهذا يجب عزل، أقول عزل، يجب عزل خادم السحر اللعين، هذا الخادم يجب عزله يعني عن خدام السحر الموجودين في الأجساد الأخرى إن كانوا يمدونه بالأسحار، أو عزله عن الساحر إن كان هو من يمده بهذه الأسحار، وعزله عن يعني أماكن السحر التي بها يتقوى هذا اللعين بأسحار خارجية. وهذا موضوعنا اليوم بإذن الله العلي العظيم، أن يكون توجهنا لله رب العالمين الخبير برقية يعني عزل تحصين وعزل يعني عزل المسحور، يعني عندما نقول المسحور يعني خادم السحر الموجود فيه، يعني عزل خادم السحر اللعين عن باقي الشياطين وقطع الربط بينه وبينهم لكي لا يصله أي مدد من السحر بإذن الله العلي العظيم. وأقول أن هناك فرق بين العزل والتحصين، أنه في حالة التحصين لا يتم الفصل بين الشياطين والشيء المحصن الذي هو المبتلى أو بيته أو أي شيء يعني نقوم بتحصينه، يعني في حالة التحصين لا يتم الفصل بين الشيطان والشيء المحصن، لكن يكتسب المحصن مناعة ضد الاختراق فيراه الشيطان لكن لا يستطيع اختراقه لوجود حجاب حاجز بينهما. أما في حالة العزل فيتم الفصل بينهما تماما فلا يصل إليه المعزول عنه أي هذا اللعين ولا يراه نهائيا، وهذا يفيد في مواجهة أسحار يعني التجسس والتنصت ومنع يعني نقل الأخبار يعني من المريض إلى الساحر سواء كان ساحرا إنسيا أو جنيا. وكذلك عزل يعني مبدأنا هو عزل هذا الشيطان من أن تمده شياطين يعني بأسحار وإمدادات من خارج الجسد، بحيث أنه يعني من المفروض يجب أن يتم العزل بعد رقية تحصينات البيت والحمام، فالتحصينات أولا ثم العزل، وكذلك في حالة يعني عمل جلسة يعني في مكان معين يجب أن يكون هناك تحصين لهذه الغرفة وأمور عديدة. لا يوجد تحصين يعني أو عزل كامل، أنا أقولها لا يوجد تحصين أو عزل كامل يعني بما يعني بمئة بالمئة، بل تحصين أو عزل مهما كان قويا منيعا يمكن اختراقه وبمنتهى السهولة وفي زمن قياسي، فقد يحدث أمر عارض يخرق ويخرق هذا التحصين أو العزل كسماع موسيقى مثلا أو حدوث اتصال هاتفي، والإنسان قبل أن يفتح على المكالمة لم يستعوذ ولم يسمي اسم الله، أو ارتكاب معصية، فكل المعاصي تضعف التحصين، كل المعاصي يعني كل المعاصي يعني هي تضعف التحصين وإضعافه يسهل على سحرة الجن فيمكنهم اختراقه. لذلك يلزم دائما تجديد التحصين والعزل ما كان يعني في أي مكان وفي كل وقت بإذن الله العلي العظيم. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأقول بالله التوفيق، وأنصح أن بعد يعني رقية العزل يعني يتم سماع رقية إبطال بإذن الله السحر المسلط على المبتلى، ثم رقية حرق أو قتل أو تدمير للعارض بإذن الله العلي العظيم. وأنا أخص بهذه يعني هي لجميع المبتلين، وخاصة الذين يلاحظون أنهم يستفرغون أصحار وتخرج أصحار وهكذا أمور، لكن بعد يعني فترة وجيزة العارض يتقوى وهكذا أمور. لهذا نحن نضع يعني هذه الرقية بإذن الله العلي العظيم، وكذلك هي خاصة للسلالة الزهرية المستهدفة، ونسأل الله التوفيق، نسأل الله النفع، نسأل الله أن يقدرنا بإذنه سبحانه أن يكون لنا الوقت الكافي لنضع أكبر عدد ممكن من الرقى يعني في يدي المبتلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن والعزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الولي المتعال البر التواب المنتقم البر التواب المنتقم البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور حصن أمتك هذه وعبدك هذا بحسنك الحصين المنيع من جنود إبليس الرجيم من السحر والأبانسة ومن السحر والعين ومن كل دابة لتاخذ بناصيتها ومن كل شر لنطيق شرها واعزل كل شيطان في الجسد عن أي إمداد خارجي من شياطين تمد بالأسحار الخارجية ليتقوى وقطع توصيلاته الأثيرية السحرية التي بها يمدونه بالطاقة السلبية السحرية الخارجية يا عليم يا عظيم يا عظيم اعزل هذا اللعين او اللعين عن كل مدد سحر من اي سحر خارجي يقويه او يقويها مهما كان نوع ومكان هذا السحر يا عليم وقطع توصيلاته الخارجية الأثيرية التي من خلالها يمد بهذه الطاقة السلبية السحرية يا عليم باسمك الله باسمك الله باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين

قيوم أبطلها يا حي يا قيوم أبطلها يا حي يا قيوم أبطلها وأصعدها وأخرجها يا عظيم. اللهم ما كان من أصحاب في عالم الجن في هذا الجسد يا عظيم اجمعها بقدرتك يا عظيم وانسفها في عالم الجن يا عظيم. وما كان من أصحاب في عالم الإنس يا عظيم اجمعها واصعدها بقدرتك يا قدير. اللهم انسف هذا العين خادم السحر او العين او الحزة. اللهم يا حي يا قيوم انسف هذا العين. اللهم انسف هذا العين المسلط على هذا الجسد. اللهم انسف هذا العين به وبأصحابه الموجودة داخل الجسد يا عظيم. اللهم انسف كل العين في هذا الجسد. اللهم انسف كل العين والعينة في هذا الجسد يا عظيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا فيضرها قاعا صفصفا لا تدري فيها عوجا ولا أمتا. باسمك الأعظم الله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين انسف كل شيطان وشيطانة في هذا الجسد بها وبعقدهم وأصحابهم يا قدير. باسمك الأعظم الله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين انسف كل شيطان أو شيطانة في هذا الجسد بهم وبأصحابهم وبعقدهم يا عظيم. باسمك الأعظم الله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو يوم إلى يوم الدين انسف كل شيطان وشيطانة بها وبأصحابهم وعقدهم الموجودة في هذا الجسد يا عظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين.